بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كان غفارا يرسل